صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة روح المبادرة. هذه القيمة مثلها علي بن الحسين الأكبر حيث كان سباقا للفداء بين يدي الحسين، فكان أول شهيد من العترة النبوية. قبل أن نتحدث عن قيمة روح المبادرة نقف عند الآية المباركة التي قرأناها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا اتجاهان: اتجاه يرى أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله هم الصحابة، ويستدل على أفضلية الصحابة بهذه الآية المباركة، لأن هذه الآية ذكرت أن الأوائل من المهاجرين والأوائل من الأنصار رضي الله عنهم، فمن كان مرضيا عند الله فهو أفضل الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه. الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الإمامي الذي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله أهل بيته. القرآن يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي محمد في الحديث الذي رواه الفريقان: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهم الذين فرض الله الصلاة عليهم في الصلاة الواجبة، فلا تصح صلاة من دون الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وأما الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لا تدل على أفضلية أوائل المهاجرين أو أوائل الأنصار، وإنما تدل على أن الله رضي عن مجموعة منهم، عن مجموعة خاصة منهم، وهم المؤمنون المحسنون، لا جميع الصحابة ولا جميع الأوائل ولا جميع السابقين. لماذا؟ لعدة قرائن. القرينة الأولى قرينة في نفس الآية، قوله تعالى رضي الله، عفوا، قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. ما معنى والذين اتبعوهم بإحسان؟ يعني لا يرضى الله عن التابع لهم حتى يكون التابع محسنا. يعتبر في التابع أن يكون محسنا. إذا كان التابع يعتبر فيه أن يكون محسنا، من باب أولى يعتبر في المتبوع أن يكون محسنا. لا يعقل أن لا يرضى الله عن التابع إلا إذا كان محسنا، ويرضى عن المتبوع كيفما كان، هذا غير معقول. إذن نفس قوله والذين اتبعوهم بإحسان معناه اشتراط الإحسان في رضا الله، الله لا يرضى عن غير المحسن. إذن من تتحدث الآية عنهم هم جماعة معينة من الأوائل، وهم المحسنون لا مطلق الأوائل. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قوله رضي الله عنهم، هل يمكن أن يرضى الله عن شخص مطلقا حتى لو انحرف، حتى لو تغير؟ القرآن الكريم نفسه يقول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الرضا لا ينال الفاسق، إذن لا محالة. المراد بالأوائل في الآية المباركة خصوص المؤمنين منهم، مو جميع الأوائل. أكو في اللغة يقولوا من بيانية ومن بعضية. مثلا تقول هذا خاتم من فضة، من هنا بيانية، تبين وين الخاتم، هذا خاتم من فضة. أما إذا قلت أعطني من الرجال شخصا، من هنا بعضية، يعطني أعطني بعضهم، من هنا بعضية. مثلا قول النبي محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، المؤمن خير، نية المؤمن خير من عمله. يعني يصير النية خير من العمل؟ كيف النية تصير خير من العمل؟ نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. كيف يعني؟ من هنا بعضية، يعني نية المؤمن خير من بعض خير عمله، من هنا بعضية وليست بيانية، يعني خير النية جزء من خير العمل، وشر النية جزء من شر العمل، من هنا بعضية مو بيانية. في الآية نفس الشيء من بعضية، يعني تقول الآية والسابقون الأولون من المهاجرين، يعني بعض المهاجرين وبعض الأنصار وليس جميعهم. القرينة الثالثة، القرآن فيه عام وفيه خاص، ولا يمكن الأخذ بعموم القرآن من دون ملاحظة خصوصه. مثلا قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يجي واحد يقول هذه آية عامة، أحل الله البيع يعني أي بيع، أي بيع حلال؟ لا، هناك آية خاصة تخصص هذه الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، البيع عن تراض لا كل بيع. إذن نخصص الآية العامة بالآية الخاصة أيضا. هنا لو فرضنا أن الآية هنا عامة، لو فرضنا أن قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لو فرضنا أنها عامة تشمل كل الأوامر، لابد أن نخصصها بآية أخرى، وهي قوله تعالى محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم قال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، مو كلهم وعدهم، سمع، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذه تخصص تلك الآية، ويؤكد ذلك ما ورد عن النبي في صحيح البخاري صلى الله عليه وآله قال يرد علي أناس على الحوض يوم القيامة فأعرفهم ويعرفونني، وجماعة أعرفهم وعرفوني، ثم يذادون عني يعني يبعدون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة. إذن فنحن لا نقول بقدسية جميع الصحابة ولا بقدسية جميع الأوائل، وإنما نقول بقدسية المعصومين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. نرجع إلى محور حديثنا، نحن نتحدث عن قيمة السبق، السبق والمبادرة، هذه القيمة نتحدث عنها في محاور، في بناء المجتمع الإنساني على التنافس، وفي الفرق بين الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية، وفي عوامل فشل المبادرات في مجتمعنا. نجي الآن إلى المحور الأول. علماء الاجتماع يقولون المجتمع الإنساني يقوم على ركيزتين، لولاهما لانقرض المجتمع الإنساني: الاستخدام، التنافس. الاستخدام ما معناه؟ معناه أن الله وزع الطاقات بين البشر، فأعطى لشخص طاقة بدنية رياضي يقدر يبني جسور يبني عمارات، وأعطى لشخص طاقة عقلية فهو مفكر ومنظر، وأعطى لشخص طاقة أدبية فهو رسام فنان شاعر أديب، وزع الطاقات بين البشر ليحتاج كل واحد إلى الآخر في طاقته التي وهبت له. الطبيب يحتاج إلى المعلم لتعليم ولده، والمعلم يحتاج إلى الطبيب في علاج مرضه، وكلاهما يحتاجان إلى النجار أو الحداد أو البناء، والبناء يحتاج إليهما أيضا. إذن كل واحد من أبناء المجتمع مستخدم ومستخدم. المجتمع يقوم على ذلك. القرآن الكريم يقر هذه النظرية. القرآن الكريم يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني أنا أسخرك لخدمتي وأنت تسخرني لخدمتي، استخدام. الركيزة الثانية التنافس. شنو معنى التنافس؟ صراع، صراع الطاقات هو التنافس. ما أقدر أنا ما أتعرض إلى مسائل فلسفية، ما وهذا ثقافتي وهذا بناء تركيبتي. المجتمع صورة للفرد، والفرد يعيش صراعا في طاقاته، فالمجتمع أيضا يعيش صراعا بين طاقاته. كيف؟ حتى أوضح لك هذا المعنى أذكر لك مصطلح فلسفي. يقول الفلاسفة: كمال المجرد فعلي وكمال المادي شأني. شلون؟ بعض الموجودات مجرد، يعني مو مادي، مثل الملائكة، الملك مجرد مو جسم مادي. كمال المجرد فعلي، يعني الملك منذ أن خلق، خلق معه كماله، بعد ما يحتاج يبحث عن كمال، خلاص الملك منذ أن خلق أعطي كماله. فالملك لا يعيش حركة تبحث عن الكمال، خلاص الملك كماله معه، لا يعيش حركة نحو الكمال. بينما الموجود المادي كماله شأن، يعني الإنسان منذ خلق ما أعطي الكمال، كماله موجود شأنان لا فعلا، يحتاج يتحرك حتى يحصل على الكمال. بعبارة أخرى التفتوا إلي، الكمال في عالم المادة موجود بالإجمال، ووجوده بالتفصيل يتوقف على الحركة. حتى أضرب لك مثال، مثال البذرة. بذرة تفاح تضعها في أرض خصبة وسماد جيد، وتسقيها بالماء، والبيئة بيئة صحية غير ملوثة، حينئذ البذرة شنو؟ تتحول إلى ماذا؟ إلى شجرة. إذا تحولت إلى شجرة، سؤال: وين كانت هذه الشجرة؟ وين كانت؟ كانت موجودة. وين كانت موجودة؟ كانت موجودة في البذرة. هالشجرة العملاقة كانت موجودة؟ نعم كانت موجودة. هذه الشجرة المثمرة المورقة كانت موجودة في البذرة وجودا إجماليا، وجودا انطوائيا. هذا الوجود الإجمالي سموه كمال شأني. لما تحركت البذرة خرج ذاك الوجود من الإجمال إلى التفصيل، من الشأنية إلى الفعلية، صار وجود فعلي شجرة. نفس الشيء في الإنسان، هذا الإنسان يولد يصير عملاق مخترع مفكر مرجع من المراجع، وين كان؟ كان موجود وين؟ في النطفة. هل إنسان العملاق كان موجودا في النطفة موجودا وجودا إجماليا؟ كان موجود، النطفة تحركت. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر وكله هو نفسه، فتبارك الله أحسن الخالقين. هو نفس الإنسان، لأن الله قال خلقنا الإنسان جعلناه، هو يعني الإنسان، جعلناه نطفة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: المرأة تخاف الحبل وتشرب الدواء، يعني امرأة أحست أن رحمها فيه شيء تقدر تشرب دواء حتى ينزل ما في رحمها؟ قال لا، قال إنه نطفة، قال إن أول ما يكون نطفة، يعني هذه النطفة أول محطة من محطات الإنسان، وإلا هو الإنسان نفسه. هذا العملاق كان نطفة، كان موجودا، عملقته كماله كانت موجودة وجودا شأنيا جماليا ضمن النطفة، وهذا الوجود صار فعلي بشنو؟ ببركة حركة المادة، تحول الوجود من وجود إجمالي إلى وجود تفصيل. إذن كمال المادة كمال مو فعلي، كمال بالتدريج يتحقق ويصبح فعليا، بخلاف كمال الملك، كمال فعلي ما يحتاج إلى حركة وتدريج. زين، بما أن كمال الإنسان، كمال الإنسان يحتاج إلى الحركة، الحركة تتوقف على الصراع، بدون صراع ما في حركة، لولا أن عند الإنسان صراع ما استطاع أن يتحرك. الإنسان يعيش صراعا بين طاقاته، الإنسان عنده طاقة عقلية وعنده طاقة عاطفية، بالصراع بين الطاقتين بالتنافس بين الطاقتين استطاع الإنسان أن يتكامل وأن يبدع وأن يعطي. إذن الكمال فرع الصراع وفرع التنافس بين الطاقات، مثل ما هذا موجود في الإنسان موجود في المجتمع أيضا. المجتمع الإنساني لا يمكن أن يبقى لولا الصراع، المصانع تتنافس فتنتج الصناعة الأفضل، صح لو لا؟ مصانع السيارات تتنافس، مصانع الأجهزة تتنافس تتولد الصناعة الأفضل. لولا الصراع والتنافس بين الطاقات ما حصلنا على الصناعة الأفضل، ما حصلنا على الزرع الأفضل، ما حصلنا على النسيج الأفضل. إذن الجودة فرع الصراع والتنافس بين الطاقات. إذن الركيزة الثانية من ركائز المجتمع الإنساني ركيزة التنافس والصراع بين الطاقات، وهذا التنافس والتسابق يحث عليه الإسلام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القرآن الكريم يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه الآية، ركزوا وياي شوية على الآية، لها تفسيران: تفسير مفهومي، تفسير مصداقي. هذا مصطلح موجود في علم التفسير، يقول هناك تفسير مفهومي هناك تفسير مصداقي. مثلا أضرب لك مثال، مثلا قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة لها تفسيران، تفسير مفهومي تفسير مصداق. التفسير المفهومي ما معنى النفس المطمئنة، ما هو مفهومها، هذا تفسير مفهومي. الجواب النفس المطمئنة النفس الواثقة بقضاء الله وقدره، هذه يسموه تفسير مفهومي. بعد أن نعرف المفهوم، بعد أن نعرف التفسير المفهومي، يجي دور تفسير المصداقي. ما هو مصداق الآية؟ ما هو مثالها؟ جينا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام النفس المطمئنة الحسين بن علي. هذا تفسير مصداقي. أيضا الآية التي قرأناها والسابقون السابقون أولئك المقربون لها تفسير مفهومي، لها تفسير مصداقي. التفسير المفهومي يعني السابقون إلى الخير بقرينة الآيات الأخرى التي تقول يسارعون في الخيرات وهم لها شنو؟ سابقون. وقال تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن السابقون السابقون يعني إلى الخيرات، هذا تفسير مفهومي. أما التفسير المصداقي، ركز على هالرواية عن الباقر عليه السلام السابقون أربعة، أولهم ابن آدم المقتول لأنه سبق أخاه بالعفو والرضا، والثاني حزقيل مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين، والثالث حبيب النجار سابق أمة عيسى الذي ذكره القرآن بقوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هو مو نبي، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، والرابع علي بن أبي طالب وهو أفضلهم. تفسير مصداقي هذا. وهذا الإمام علي نفسه يقول، شلون يقول؟ محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمشي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرشي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم. هذا هو السابق الرابع، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي. تدري شنو معنى هالكلمة؟ على ما كان من فهمي وعلمي. هذه رد على مقالة، تدري شنو المقالة؟ يقول لك أول من أسلم من الصبيان. يعني شنو أول من أسلم من الصبيان؟ يعني إسلام ما إلى قيمة، هذا معناها، هذا معنى الكلمة، هذا احتقار بإسلام الإمام علي. أول من أسلم من الصبيان يعني إسلام ما إلى قيمة، لأنه صدر بدون وعي، صبي كان ما عنده وعي. الإمام علي رد على هالمقالة، أنا عندما أسلمت كنت واعي، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. إذن الإسلام يحث على التسابق والتنافس، حتى في الفقه عندنا مسألة السبق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. يعني أنت مثلا تجي السوق تخلي بضاعتك في مكان، خلاص أنت تعتبر شنو؟ لك حق السبق، ما يجوز لأحد يجي يزاحمك. أو مثلا تدخل المسجد تخلي غطرتك ساعتك في مكان، خلاص انت سبقت الى هالمكان، ما يجوز لاحد يجي شنو؟ يزاحم. الفقهاء مختلفين، حق وضعي حق تكليفي، هذا خلاف فقهي علمي ما ندخل فيه. يعني لو واحد جاء طير غطرتك وساعتك وصلى صلاته فاسده او صحيحه؟ بعض الفقهاء يقول صلاته فاسده، بعض الفقهاء يقول صلاته صحيحه لكنه ارتكب اثما، هذا خلاف فقهي. مثلا من السر، من أحيا أرضا مواتا فهي ليدة، بادر لإحياء أرض تملكها، هل الملكية مادامية يعني في فرض الحياة أو ملكية دائمة حتى بعد موت الأرض؟ هذا خلاف فقهي. حق الاختصاص، مثلا إذا أنت تجي تسور أرض موات تسورها بغرض إحيائها، تسويرها يعطيك حق الاختصاص، ما يجوز لأحد يجي يأخذ الأرض بعد أن سورتها، زين؟ ولك أن تبيع حقك، وأن وهذا الحق يورث يرثه أولادك إذا مت، حق يباع ويشترى ويورث على أي حال. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. بعد وقت نجي إلى المحور الثاني. كلامنا الآن بين الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية. طبعا هذا المصطلح روح المبادرة لابد أنتم دارسين في علم الإدارة، هذا مصطلح من مصطلحات علم الإدارة، روح المبادرة. روح المبادرة احنا نبحث عنه من زاوية دينية ومن زاوية إدارية. من زاوية دينية، هل الإسلام يرى روح المبادرة قيمة جميلة دائما؟ يعني دائما روح المبادرة قيمة جميلة أو لا؟ لا طبعا. الإسلام يقول روح المبادرة إنما تكون قيمة جميلة إذا كانت مبادرة إلى الخير وكانت عن وعي وإخلاص، مو مطلقا مبادرة إلى الخير. وإلا عمر بن سعد في كربلاء بعد قتل الحسين، أول من رمى على خيام الحسين هو عمر بن سعد، رمى الخيام بقصب النار، قال اشهدوا لي عند الأمير أنا أول من رمى خيام الحسين. هذا سبق مبادرة، لكن مبادرة إلى الظلم والاعتداء. الشرط الثاني الوعي. فرق بين المبادرة والعجلة، البعض يخلط فكر إذا نقول روح المبادرة يعني يلا بالعجل، لا، فرق بين المبادرة والعجلة. ما هو الفرق؟ العجلة من مقولة الانفعال، والمبادرة من مقولة الفعل، وفرق بين الانفعال والفعل. العجلة هي العمل بدون دراسة بدون تخطيط، لذلك هو صفة مذمومة، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي، فلا تستعجلون. ورد عن النبي محمد العجلة تورث الندامة، بينما المبادرة هي المشروع عن تخطيط ووعي. ليس المهم أن تعمل، المهم أن تحسن العمل. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك المشاريع، شوف كثير من مشاريعنا فاشلة عقيمة، ليش؟ لأنها جاءت عن عجلة، لابد أن يكون عن دراسة وتخطيط. وورد عن الإمام علي عليه السلام: الحلم والأنات توأمان ينتجهما علو الهمة. إذن العنصر الثاني الوعي، العنصر الثالث الإخلاص. لو أن إنسان بادر إلى الخير، بنى مستوصفات للفقراء، بنى ملاجئ للأيتام، لكن قصده من ذلك تحصيل الشهرة وتحصيل اللقب، هذه المبادرة وإن كانت إلى الخير لكنها ليست قيمة جميلة بنظر الإسلام. مثل ما يقول في علم الأصول: لا يكون العمل جميلا حتى يكون فيه حسنان، حسن فاعلي وحسن فعلي. حسن فعلي يعني العمل خير، وحسن فاعلي يعني الفاعل هم خير. الفاعل مخلص في عمله. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. زين، هذه المبادرة من زاوية دينية فهمناها. نجي الآن إلى المبادرة من زاوية إدارية. أكو كتاب، تفت لي جيد، أكو كتاب عنوانه العادات السبع في الناس الأكثر فعالية، مفكر أمريكي اسمه ستيفن كوفي. هذا الكتاب أكثر كتاب مبيعا وتداولا في أمريكا، نفذت منه 12 مليون نسخة. كتاب يتكلم عن الشخصية، يذكر للشخصية ملامح سبعة: كن مبادرا، ابدأ بالأهم قبل المهم، ابدأ والمنوال في ذهنك، لا تكن أنانيا، كن مجددا، تكاتف مع الآخرين، حاول أن تفهم أولا. سبع عادات ذكرها صاحب الكتاب. إحنا ناخذ هذه الأولى: كن مبادرا. شنو معنى كن مبادرا؟ الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية، ما هو الفرق بين الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية؟ هناك مثير وهناك استجابة، أليس كذلك؟ إذا الإنسان يتعرض إلى مثير يصدر منه استجابة للمثير. قبل أن تصدر منك الاستجابة، أنت تعرضت لمثير، قبل أن تصدر منك الاستجابة هناك عناصر أربعة في داخلك تشتغل: إدراك، قيم، مشاعر، قرار. كيف تستجيب أنت لهذا المثير؟ هل أضرب لك مثال يوضح؟ أنا وياك قاعدين، جاء واحد شتمنا، سبنا، بصق في وجهنا، أي شيء كان، هذا مثير، المفروض تصدر منا استجابة. كيف استجابتنا لهذا المثير؟ أحدنا استجابته بأن يصدر قراره نابعا من مشاعره، مو عند مشاعر وعند قرار، يصدر قراره نابعا من مشاعره. هذا يسموه شخصية شنو؟ فعالية. قرار جاء من عواطفه، قرار جاء من مشاعره، هذا شخصية فعالية. والآخر يصدر قراره ناشئا من قيمه، وهو عند قيم، قراره لا يستند إلى مشاعره، يستند إلى قيمه، هذا يعتبر شخصية مبادرة. الشخصية المبادرة من يستند قراره واستجابته إلى قيمه، والشخصية الانفعالية من يستند قراره إلى مشاعره. واحد منا يقوم يقول سبنا، قال راويه، واحد يقول لا ما كنت داعي، أول واحد يسبوه يعني خل، وده سبنا يعني خير صار خليه، واحد يضيع وقته في القضاء التافهة، خل نمشي عنه. زين، من ضحى بمشاعره لأجل قيمه فهو شخصية مبادرة، ومن ضحى بقيمه لأجل مشاعره فهو شخصية انفعالية. هذا هو الفرق بين الشخصية الانفعالية والشخصية المبادرة. نجي الآن نتعرف ما هي مؤهلات الشخصية المبادرة، وما هي ملامح الشخصية الانفعالية، حتى نعرف أننا من أي صنف منهما. كل واحد حين يترقب يقول ما أدري وش أنا، وش بيقول عني السيد الله. الحين نجي، الشخصية المبادرة لها عناصر ثلاثة. العنصر الأول الشعور بالمسؤولية، لأنه يشعر أنه مسؤول عن مجتمعه، لذلك يقدم مبادرات لخدمة مجتمعه. يشعر بأنه مسؤول عن وقته، يقدم مبادرات. الشعور بالمسؤولية أساس الشخصية المبادرة. كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الوعي. الشخصية المبادرة عندها وعي، يعني عنده خبرة اجتماعية، يعرف أوضاع مجتمعه، يعرف تطلعات مجتمعه، لذلك يبادر لسد النقص، يبادر للنهوض بمجتمعه، إما مبادرات اقتصادية، إما مبادرات ثقافية، إما مبادرات اجتماعية. هذا يسمى شخصية مبادرة لأنه يملك وعيا. النبي يركز على عنصر الوعي، يقول من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وليس منا من بات شبعان وجاءه جائع. لابد يكون عندك وعي بما حولك. العنصر الثالث عنصر الجرأة. أكو ناس طيبين عندهم أفكار، عندهم وعي، لكن ما عنده جرأة، تنقصه الجرأة، تنقصه روح الإقدام. روح الإقدام ضرورية للشخصية المبادرة. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه. يعني الخوف، ترى الخوف عقلائي، إلى مناشئ عقلائية يخالف لو تراجعت، وترى الخوف وسوسة. بعض الناس عندهم وسوسة، دائما يخاف، دائما يخلي احتمالات أمامه. إذا كان الخوف وسواسيا غير عقلائيا أقدم ولا تخف، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. هذه عناصر الشخصية المبادرة، ما بطول عليك. نجي الآن إلى ملامح الشخصية الانفعالية. المظهر الأول للشخصية الانفعالية هو التبرير. شوف الانفعاليين دائما يبرروا أفعالهم، دائما يبرر. تقول له أنت ليش يعني مثلا ترتكب المعصية؟ ليش مثلا تسمع أغاني؟ يقولك والله، ما يقول أن أخطأت، يقولك والله يعني تمر علي هموم وما أقدر يعني أنفس عن همومي إلا أسمع صوت جميل وأغنية جميلة. جميل. أنت ليش مثلا تعق والديك؟ تأخذ أنت عقوق لوالديك؟ والله دول أبوي وأمي ما الزمن أول وما يفهموا شخصيتي وأنا مضطر أن أعقهم. دائما يضع مبررات لأفعاله. شخصية الإنفعالية مبررة، الشخصية المبادرة شخصية واقعية تعترف بالخطأ. شوف مثلا زوجين، زوج وزوجة، وتصير مشاكل ما بينهم، أحيانا تصاعد المشاكل. شوف من هو المبادرة، من هو الانفعالية. الطرف اللي دائما يحمل الآخر المسؤولية، أنت المسؤول، أنت اللي صدر منه كذا، أنا لا ما سويت، أنا ما فعلت شيئا، أنا إنسان ما سليم. الشخص الذي يضع المسؤولية على غيره زوجا أو زوجة هو شخصية انفعالية. أما الشخص الذي يتحمل المسؤولية يقول نعم أنا فعلت، نعم أنا أخطأت، سلوكي استند إلى قراري وقراري كان خاطئا، أنا أخطأت وأنا أصلح خطئي وأنا أغير صفحتي. هذه شخصية مبادرة لأنها تريد تغيير الواقع، بينما الشخصية الانفعالية تريد تخدير الواقع. ولذلك ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وأهم المحاسبة الاعتراف بالخطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة. زين، المظهر الثاني للشخصية الانفعالية أن الشخصية الانفعالية انعكاس للآخر. الانفعالي دائما سلوكه مستورد، دائما سلوكه يتأثر بالآخرين، ما عنده استقلالية في سلوكه، يمشي ويا شلة، سلوكه وقراره مأخوذ من وين؟ من الشلة. يقول خل عندك قرار، انت مو انسان عاقل، يلا خل عندك قرار. يقول لك لا ما يصير اني الشلة وهذا ما اقدر، ما يقدر. شخصية انفعالية، الشخص الذي يأخذ قراره من شلته، يأخذ قراره من جماعته، يأخذ قراره من خطه، يأخذ قراره من حزبه. الذي يأخذ القرار من الآخر شخصيا فعليا. أما الشخصية المبادرة فهي صاحبة استقلال في قرارها، لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام. بعد، المظهر الثالث للشخصية الانفعالية، الشخص الانفعالي ناقد والشخص المبادر فاعل. شلون؟ أكو فئة من المجتمع مستندين على المخدة، شنو شغلتهم؟ ينتقدوا الآخرين، صح؟ بس ينتقد، ما عنده شغل ينتقد. لا تقوم مبادرة في المجتمع إلا وينقدها، لا تقوم طاقة من طاقات المجتمع إلا ويشرحها، لا يقوم عمل خير إلا ويضع عليه ملاحظات واستفهامات. كل ما تذكر أمام أعمال خير تقول له مثلا الشباب يحتاج يسووا كذا، يحتاج يضع لك عوائق وموانع. لشخصية انفعالية. الشخص الناقد من دون عمل شخصية انفعالية دوره التعليق على عمل الآخرين. أما الشخصية المبادرة لغتها لغة العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لغتها لغة العمل. ولهذا نفس هذا ستيفن كوفي في كتابه يقول أكو لغتين. شلون؟ أضرب لك أمثلة. مثلا تجي تقول لشخص ترى الركود الاقتصادي في العالم بدأ ينتشر، ربما هذا الركود الاقتصادي يؤثر على سوقنا وتجارتنا. بعض الناس يقول لك إذا جاء ننتظر، إذا جاء فرج الله. هذا شخصيا فعالية. وأكو واحد يقول لا أكيد، إذا لابد أن نفكر في المرحلة، لابد أن ندرس المرحلة، هذا شخصية مبادرة. شوف واحد تجي تقول له مثلا أنت إنسان غضوب، أنت إنسان تنفعل دائما منقبض أمام الناس، والانقباض والغضب والانفعال يؤثر على شخصيتك. إذا هو شخصيا انفعالي يقول له فالله هذه خلقتي، أنا هذه صبتي، تبغاني يسوي أي علاقة ولا جهنم. هذا شخصيا انفعالي. وأكو شخص يقول لك صحيح كلام، أنا إنسان غضوب، أحاول أن أحسن من سلوكي ومن صفحة حياتي، هذه شخصية مبادرة. أكو واحد تقول له مثلا يحتاج المجتمع إلى مركز لجمع الدراسات الاجتماعية، ايش رأيك في هالفكرة؟ واحد يقول لك إذا مشكلة الفكرة دي ما عندنا الناس يقوموا بها والدولة ما ترضى، هذا يسمى شنو؟ شخصية انفعالية مثبطة. وأبو شخصية تعرض عليه الفكرة يقول لك أدرسها، وإذا لم أتمكن نضع لها بدائل وخيارات. هذه اللغة تختلف بين المبادر وبين الانفعالي. المظهر الرابع من مظاهر الشخصية الانفعالية الاتكالية. الشخص الانفعالي إنسان اتكالي، ما عنده مبادرات، ما عنده عطاء، متكل على غيره، هذا يسمى بالشخصية الانفعالية لأنه شخصية اتكالية. مع الأسف ظاهرة الشخصية الاتكالية ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد عنه يقول العاقل من اعتمد على عمله، والجاهل من اعتمد على أمله. إيش آمال وأماني؟ هذا شخصية اتكالية. الشخصية الاتكالية لها عاملان. العامل الأول التربية. كثير منا يربي أبنائه على أن يكون شخصية اتكالية، كثير منا يربي أطفاله على الدلال المفرط، ما يحسسه بالمسؤولية أبدا، أي شيء يريد يعطيه، شراب، أكل، لباس، أجواء راحة، سفر، نزهة، يلبي لطفله كل طلب ولا يحسسه بالمسؤولية. تربية الطفل على الدلال المفرط تحوله إلى شخصية اتكالية، شخصية غير مسؤولة. ترى هذا الولد يتخرج من الجامعة وبعده شخصية اتكالية، ما يتحمل أي مسؤولية. أيام السنة يقول لك أنا مشغول بالدراسة ما أقدر أسوي شيء، أيام الإجازة مشغول بأصدقائه والسفرات والنزهات والسهر في الليل إلى الفجر، ما يتحمل أدنى مسؤولية من مسؤوليات الأسرة، لأنه ربي على الدلال المفرط فهو شخصية اتكالية. ورد عن النبي محمد رحم الله والدا أعان ولده على بره، ولعن الله والدا أعان ولده على عقوقه. كيف البر؟ الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق يقول: فاعمل في أمره أيها الأب، اعمل في أمر ابنك، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه. في عاجل الدنيا ابنك زينتك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ابنك زينتك. هل زينتك شخصية مترفة مدللة اتكالية، أو زينتك شخصية مسؤولة؟ الولد الذي يشعر بالرجولة والمسؤولية زينة لأبويه، وأما الشخصية المترفة الخجولة المدللة فلا يصلح أن يكون زينة لأبويه. عمر بن عبد العزيز لما استلم الخلافة جاءته الوفود تهنئه، جاءه وفد من المدينة ومعهم طفل، دخل الوفد على عمر بن عبد العزيز، دام الطفل يتكلم باسم الوفد، طفل عمره 10 سنوات. قال عمر بن عبد العزيز: اجلس فليتكلم من هو أكبر منك سنا. التفت الطفل إلى عمر بن عبد العزيز قال: إذا كان المدار على كبر السن ففي المجلس من هو أولى منك بالخلافة، لأن في المجلس ناس كبار سن، ليش تتقدم بالخلافة؟ ثم قال: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أعجب به عمر بن عبد العزيز، لأن هذا الطفل ربي على الشعور بالمسؤولية وأن يثق بقدراته وبطاقته. نجي الآن إلى العامل الثاني من عوامل الشخصية الاتكالية، الخوف. كثير منا يخاف من المبادرات، يخاف أن تفشل، سبقتها تجارب فشلت، أو عند إحباط ويأس فيخاف أن يحقق المبادرة أو يصر على المبادرة. هذا تمام كلامنا في المحور الثاني، نأتي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي أسباب فشل المبادرات في مجتمعنا؟ مجتمعنا يعج بالطاقات، المجتمع الإسلامي، المجتمع الإمامي، مجتمعنا الخاص بحرين وأحساء وقطيف، فيه طاقات عملاقة، فيه طاقات قادرة على أن تصبح أرقام عالية، أرقام عالية في الشعر، في الأدب، في الفكر، في العلم، في الفقه، في أي مجال. مجتمعنا يمتلك طاقات خلاقة، إذن لماذا طاقاته باهتة؟ إذن لماذا طاقاته هامدة؟ إذن لماذا مبادراته تبتلى بالفشل والتراجع؟ لماذا؟ هناك مبادرات فشلت، مثلا كان هناك مبادرة مجلس يجمع العلماء والأعيان من أجل مناقشة القضايا المصيرية للأمة وللطائفة، فشل المشروع. من المشاريع مثلا نقابة الخطباء، كان يسعى إليها المرحوم عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي رحمه الله. نقابة الخطباء نقابة تضم أبرز الخطباء، عيون الخطباء، لمناقشة القضايا الفكرية التي تستحق أن تعرض من خلال المنبر الحسيني، فشل المشروع. كان هناك مشروع صندوق الحقوق الشرعية، تعرفون أن الحقوق الشرعية كثيرة جدا ولكنها مبعثرة، ولو خضعت لإدارة مالية متخصصة مخلصة لغطت جميع أوضاع الفقر والعوز والحاجة. لذلك جاءت فكرة مشروع صندوق الحقوق، كل بلد إلى صندوق حقوق، الوكلاء وكلاء المراجع في هذا البلد يرتبطون بصندوق واحد، وهذا الصندوق يخضع للجنة موثوق بها من قبل الوكلاء، لجنة إدارية مالية متخصصة مخلصة في إدارة الحقوق صادرها وواردها. فشل المشروع. عندنا طاقات في الشعر تشوفه ينمو أدبه ثم يتراجع، يسير في طلب العلم ثم يتراجع، يبرز على مستوى المنبر والخطابة ثم يتراجع، يبرز على مستوى الفن والأدب ثم يتراجع. لماذا؟ ما هو السبب في ضمور الطاقات وتراجع المبادرات؟ هناك سببان أو عاملان رئيسيان. العامل الأول المترفون، في كل مجتمع فئة يسمون المترفين، هؤلاء المترفون يعارضون كل مبادرة، يعارضون أي تغيير، يعارضون أي حركة إصلاحية، يعارضون أي طاقة يرجى لها النمو والبروز. القرآن الكريم يتحدث عن المترفين: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول إلا من نذير إلا قال مترفوها، شو يقولوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. المترفون هم النفعيون الذين يخافون زوال مصالحهم، لذلك يعارضون أي مبادرة، يعارضون أي طاقة. العامل الثاني فئة المحبطين، هناك مجموعة محبطة يائسة، إما نتيجة قسوة الظروف فتصبح يائسة من أي مبادرة، وإما نتيجة أنها دخلت في تجارب وفشلت فتكره لغيرها النجاح، وإما أنها مريضة. ترى عندنا جماعة مرضى، هو مريض بمرض الإحباط، هو مريض بمرض اليأس، لذلك دوره دائما دور التثبيت، دور النقد، دور اللذع، يحارب أي طاقة، يحارب أي فعالية، يحارب أي مبادرة، ويضع عليها علامات الاستفهام وعلامات الملاحظة. كيف ينهض مجتمعنا ونحن نستجيب للفئة المحبطة؟ كيف يتقدم مجتمعنا ونحن نصغي للمحبطين الذين يثبطون أي حركة وأي مبادرة ثقافية اقتصادية اجتماعية؟ لاحظ مع الأسف بعض شبابنا يجي يمسك النت أو أي موقع من المواقع، اسطر لا تسطر، من المراجع فما دون، ينتقد المرجعية، ينتقد العلماء، ينتقد المفكرين، ينتقد. طيب أنت إذا أنت كل هالطاقات عندك لا شيء، أنت ماذا قدمت للمجتمع؟ ماذا أعطيت؟ اسأل نفسك إذا أنت إنسان موضوعي، ماذا قدمت وماذا أعطيت؟ إذا نحن حاربنا كل طاقة وحاربنا كل مبادرة وحاربنا كل موهبة من مواهب المجتمع، فمتى يتقدم مجتمعنا؟ المجتمع الرشيد لا يتقدم إلا إذا كانت لغته لغة التشجيع لا لغة التثبيط. كل طاقة علينا أن نشجعها، نعم ننقدها نقدا بناء بالأسلوب المهذب، بالأسلوب الذي يصل إلى هذه الطاقة لتعرف أخطاءها وتواصل طريقها، ولكن لتكن لغتنا لغة التشجيع، تشجيع الطاقات، تشجيع المواهب، تشجيع المبادرات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وليست لغة التخذيل والتثبيط والنقد. مع الأسف الشديد فلنتعلم من مدرسة كربلاء روح المبادرة، فلنتعلم من شخصية علي بن الحسين الأكبر روح المبادرة. علي بن الحسين تميز بصفات ثلاث لم يتميز بها غيره من أبناء الأئمة. الصفة الأولى، تفكر جيدا أنت الليلة ليلة علي بن الحسين لازم تعرف علي بن الحسين. الصفة الأولى أن علي بن الحسين كان معصوما بالعصمة الصغرى، لأن الإمام الحسين طبق عليه آية الاصطفاء. لما برج علي بن الحسين ماذا قال الحسين؟ قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، يعني الحسين اعتبره من المصطفين، والمصطفى هو المعصوم. علي بن الحسين مصطفى من المصطفين الأخيار، ولذلك له سلام خاص. أي زيارة تزور الإمام الحسين فيها تشوف زيارة خاصة لمن؟ لعلي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. علي بن الحسين له خصوصية. الصفة الثانية أن علي بن الحسين كان سباقا روح المبادرة، دائما هو السباق. لما قرب الحسين من دخول العراق أراد أن يختبر أصحابه، شوف هم مصممين على الجهاد أم لا. قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. امتحان. وإذا بعلي بن الحسين أول من يتكلم، هو دائما سباق دائما مبادر، أول من يتكلم: أولسنا على الحق يا أبتا؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ يوم العاشر من المحرم لما جاء عرض الشهادة، الشهادة عرض مشروع، أول من طلب الشهادة علي بن الحسين، وهو أول هاشمي استشهد بين يدي الحسين عليه السلام. قال أنا الأول، أنا المتقدم للموت والبقية يقتدون بي. روح المبادرة، روح السبق. الصفة الثالثة أن علي بن الحسين كان صفوة خلاصة الأطهار. كل الأطهار أخذ منهم شبه، أخذ من النبي، أخذ من الزهرة، أخذ من الإمام علي، أخذ من الحسن، أخذ من الحسين، فهو خلاصة الخمسة الأطهار، شبيه بالخمسة الأطهار. ولذلك يصفه المؤرخون بأنه كان يتمتع بجمال إلهي وبهاء نبوي، وكان أشبه الناس بجده رسول الله. ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف، سيد رضا الهندي يقول: وشهم أصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بدم حسين، وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. وأبو شاعر شعبي آخر سيد شبر من أهل تارود يقول: ألف وصف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى، ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جدك في الحروب بحملته، وتشبه السهرة بمشيها، والعمر في قصرته، والحسن عمك تشبهه بكرم جوده وعفته، جملة أوصافك عظيمة وهلك من أهل الوفا. واللي بهذه أوصافه شحال قلب أمه اللي عندها الأوصاف كلها، واللي بهذه أوصافه شحال قلب أمه وأبوه يسمحوا للمنية للأعادي يذبحوه، ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر. جاء نصراني إلى المدينة بعد وفاة النبي أسلم، قال: أنا أريد أشوف النبي. قال: النبي توفى مات. قال: ألا يوجد من يشبه النبي؟ قالوا: بلى، عند الحسين ولد يشبه النبي تماما. قال: ودوني. راح إلى الحسين، قال: أبا عبد الله أرني شبيه رسول الله. نادى الإمام الحسين: ولدي علي تعال. دخل عليه فلما رأى جماله انكب عليه يقبل. الحسين يريد يثيره، قال له: يا أخ النصارى، لو كان لك ولد مثل هذا، لو عندك ولد بهالجمال. قال: والله لا أجعه يمشي على وجه الأرض. قال: زين، لو أصابته شوكة وصار يتألم بين يديك يقول آه؟ قال: أفديه بنفسي. قال: يا أخ النصارى، كيف حال قلب أبيه إذا رآه مقطعا إربا إربا؟ برز إلى المعركة، ها يقاتل، ها. لما برز إلى المعركة وقف الحسين على نشز من الأرض، وجلست ليلى على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت الحسين تهلل فرحت، إذا رأت الحسين تغير بكت، ما هي ما هي كذلك. وإذا بوجه الحسين قد تغير، قالت: أبا عبد الله، قطعت قلبي، تغير وجهك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا لا، ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، بكر بن غانم. قالت: ما أصنع؟ قال: سمعت ممن سمع عن رسول الله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك وادعي رب. دخلت إلى خيمتها، رفعت يديها، دخلت الخيمة تهنجي، دخلت الخيمة تهنجيب، وتوسلت لله بحبيب: يا راد يوسف من مغيب، ابني علي سالم تجي، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. ما أتمت كلامها حتى انتصر على بكر بن غانم فصرعه، رجع إلى الخيمات، وقف على أبيه الحسين: صيد الملوك أرانب وسعى، وإذا برزت فصيدي ال... قول وياه، قول وياها: يا أبو يا قطرة أمي. عطشان عطشان الشباب: يا ابو يا قطرة ماية اتقوى وارد للميدان وحدي، يا ابو يا انفطر قلبي وحقي جد عطش والشمس والميدان والحر. شي يقول لأبو علي؟ يقول لا منين أجيب المال، يقول لا منين أجيب المال، ما هو حاجيك بهاض حيلي وشعب. وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال: بني أنا عطشان وأنت عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم. أراد الرجوع إلى المعركة. قال: ادخل على عماتك وأخواتك وأمك. رجع إلى الخيمة، دخل على أمه، لقيها مغشيا عليها، ضمها فأفاقت من غشوتها. قالت: هذه رائحة ولدي علي. قال: بلى أنا يا أمه. جلس عندها وإذا بالنداء من خلف الخيمة: أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. قال: لبيك لبيك أبا عبد الله، أمه ائذني لي في البراز إلى المعركة. قالت: إذا كان ذلك فاذهب وأقبل، أقبل وأدبر حتى أتزود من مشية الشباب. صار كلما أقبل عليها ضمته إلى صدرها. عظم الله أجوركم. ثم خرج من الخيمة، أقبلت النساء إليه: هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. ضمه الحسين إلى صدره، هو يبكي والحسين يبكي، كل يقول في أمان الله. انقلب على المعركة: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، قتل منهم مقتلة عظيمة. قال: منقذ بن مرة العبد، علي آثام العرب، لئن مر بي الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم. يا أبا عبد الله، يا فاطمة الزهراء، فمر عليه الشباب، حمل عليه العبد، وصل إليه، ضربه بالسيف على رأسه. شبك على فرسه لعلها ترجعه الخيمة، أخذته الفرس إلى الأعداء. هذا يقطع بسيفه وريد، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديد. وهو يعالج بين القوم يفغر، نادى أبي حسين عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عنه، قتل قاتله وجده مقطعا بالسيوف إربا إربا، انكب عليه، نادى ولدي علي على الدنيا بعدك العفا. يا بني هاشم احملوا اخاكم فاني لا اقدر على حمله. قعد عنده وشاف مغمض العين، قعد عنده وشاف مغمض بدم السابح متعرب متواصل طابور والراس نص، حان ظهره على وليده وتحشى. يا ابو يا مين سمع يا امك ويني، ومن شبحت لعين ديل موت عينه، ولا العشرين ما وصلن سنين، وضين عمر قضى والاجل قصر. يا كوكبا ما كان، يا الله، اللهم بحق علي بن الحسين الأكبر، وبحق شهداء كربلاء، وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم انصر واحفظ إخواننا المؤمنين في العراق في لبنان في فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.